المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 38 الحديث الثاني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عمار بن ياسر فأجنبت فلم أجد الماء إلى آخره، فيه أن التيمم للحدث الأصغر والأكبر، وأنه ضربة واحدة، وأنه لا يجب الترتيب في الحدث الأكبر، وأنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكوع، وأن الإنسان إذا اجتهد فهو معذور ولو أخطأ،